بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تقدم أن سنة 11 السنة التي مات فيها النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت كلها في حروب المرتدين، وبدأت حروب الفرس في غرة محرم سنة 12، وكانت أول المعارك ذات السلاسل أو كاظمة، وقتل فيها هرمز أشرس قواد الروم، وأرسلت بناته إلى المدينة سبايا، فتزوج الحسين أو تسرى واحدة وولدت له علي بن الحسين زين العابدين، والأخرى عند عبد الله بن عمر وولدت له سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه. اليوم الثاني يوم الثني أو المذار، والمذار بلد بين البصرة وبين واسط في اتجاه الكوفة، بينه وبين البصرة 4 أيام، ولذلك يسمى هذا اليوم يوم الثني، وهو نهر في المذار أو يوم المذار. كان هرمز قبل مقتله قد كتب إلى أردشير كسرى بأمر خالد وكتابه ومسيره إليه من اليمامة، فدعا إليه أي كسرى قارن ابن قريانس أحد الأمراء الذين تم شرفهم، وجعله على رأس قوة سارت مددا لهرمز، فخرج قارن من المدائن مدائن كسرى حتى انتهى إلى المذار، بلغته الهزيمة وقابله المنهزمون فاستوقفهم وتحدث إليهم وبعث السكينة في نفوسهم وضمهم إلى جيشه، وقال بعضهم لبعض: إن افترقتم اليوم لم تجتمعوا بعدها أبدا، فاجتمعوا على العود مرة أخرى لهؤلاء العرب، فهذا مدد الملك وهذا قارن، لعل الله يديلنا ويشفينا من عدونا وندرك بعض ما أصابوا منا. ففعلوا، واستعمل قارن على مجنبتيه أخوي هرمز قباذ وأنوشجان، وأرز المثنى بن حارثة الشيباني وأخوه المعنى إلى خالد بعد أن انتهى من يوم السلاسل، وقال له: إن القوم قد اجتمعوا بالثني المغيث والمغاث. فخرج خالد بن الوليد رضي الله عنه سائرا حتى نزل المذار على قارن في جموعه، وفجأهم خالد رضي الله عنه وكان حازما، فاقتتلوا على حنق وحفيظة، وخرج قارن يدعو إلى البراز فبرز له خالد بنفسه وقتله، ثم قتل أنوشجان وقباذ إخوة هرمز، وهزمت فارس ذلك اليوم هزيمة عظيمة. وبعد انتهاء الوقعة سلم خالد الأسلاب لمن سلبها بالغة ما بلغت يشجعهم على القتال، وقسم الفيء ونفل من الأخماس أهل البلاء وحسن القتال، وزاد سهم الفارس يوم الثني على سهمه في يوم ذات السلاسل، وبعث ببقية الأخماس ووفد وفدا مع سعيد بن النعمان إلى أبي بكر، ثم أقام خالد بالمذار يسبي عيال المقاتلة ومن أعانهم، ويقر الفلاحين ومن أجاب إلى الخراج والجزية، وولى العمال على الجباية وأقام مكانه يتحسس أو يتجسس الأخبار. وكان ممن سبي في هذه الموقعة حبيب أبو الحسن البصري وأبو زياد مولى المغيرة بن شعبة. ثم لما فرغ خالد من الثني، هذه معركة يوم الولجة، والولجة أيضا على الشمال من المذار قبل الكوفة، فلما فرغ خالد من الثني وأتى الخبر أردشير، اتجه تفكيره إلى الاستعانة على العرب بالعرب، وكان يطمئن إلى ولاء قبائل عربية كثيرة، منهم جماعات من بكر بن وائل، فدعاهم وجعل عليهم قائدا منهم، ووجههم إلى الولجة في صفر سنة 12، وبعث الأندر زغر وكان فارسيا من مولدي السواد، وأرسل بهما جاذويه في أثره في جيش عظيم، وأمره أن يعبر طريق الأندر زغر، فالتقت جنودهما بالولجة وعسكروا فيها. فلما بلغ خالدا خبر الأندر زغر ونزوله الولجة نادى بالرحيل، وتقدم إلى من خلف من قواده وجنوده، وأمرهم بشدة الحذر وقلة الغفلة وترك الاغترار، فإنا في أرض العدو. وخرج رضي الله عنه ومن معه سائرا في جيشه حتى بلغ الولجة، فالتقت جنود المسلمين بجنود العجم وجها لوجه على غرة، وكان خالد قد أمر 2 من أمراء جنوده أن ينفصلوا أثناء السير عنه وأن يكمنوا وراء العدو فيأخذوه أثناء القتال على غرة، فتأخر هذا الكمين فلم يظهر حين كانت صفوف المقاتلين تتأرجح ويدال بعضهم على بعض، وتتقدم طورا وتتراجع طورا. فلما اشتد القتال وبلغ الذروة وظن الفريقان أن الصبر قد نفد وأن المعركة لن تنتهي إلى غاية، خرج الكمين في وجهين، فانهزمت صفوف الأعاجم وولوا، وأخذهم خالد من بين أيديهم والكمين من خلفهم، فلم يرى رجل منهم مقتل صاحب، ومضى الأندر زغر في هزيمته فمات عطشا. وقام خالد في الناس خطيبا يرغبهم في بلاد العجم ويزهدهم في بلاد العرب ويحضظهم لئلا يدخل نفوسهم خوف من الفرس، فقال: يا معشر العرب، ألا ترون إلى كثرة الطعام كأنه رفغ التراب؟ وبالله لو لم يلزمنا الجهاد في سبيل الله والدعاء إلى الله عز وجل وإلى توحيده ولم يكن ثمة إلا المعاش، لكان الرأي أن نقارع هذه العجم على هذا الريف حتى نكون نحن أولى به، ونولي الجوع والإقلال من تولاه ممن الثاقل عما أنتم عليه، فكيف وأنتم قد حزتم خير الدنيا وخير الآخرة؟ ثم سار في الفلاحين بسيرته الأولى فلم يقتلهم، وأقرهم على الخراج وعلى الجزاء والذمة، وسبى ذراري المقاتلة ومن أعانهم، واستمر رضي الله عنه في طريقه. فهذا يوم الثني ويوم الولجة من أيام الله عز وجل، رضي الله عن الصحابة أجمعين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.